الشيطان الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم لتسهل لهم وليسهل لهم طريق الجنة، وأن يجعلنا ممن بشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن لا نحرم من هذه الخيرية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، اليوم كما تعلمون حصتنا في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية. وهذه المقدمة أخوتي الكرام التي نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة على أحكام جويدي، فهي لا انفراد لأحد القراء، ولكنها بالعموم، ولكنها لعموم القراء. في الماضي إخوتي الكرام توقفنا في باب المد، وكنا نتكلم عن قول الناظم رحمه الله في هذا الباب أو في هذه الآيات: وجائز أو عرض السكون وقفا مسجنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الوقت وأن يشرح لنا صدورنا. فكنا نتكلم في المد الجائز، لأننا قلنا في باب في تعريف المد الجائز المنفصل أخوتي الكرام، قلنا أن هذا المد الجائز المنفصل تعريفه، من يعرف لنا هذا المد أخوتي الكرام؟ من يعرف لنا هذا المد الجائز المنفصل؟ نعم، بارك الله فيك. من كان معنا في الدرس الماضي سوف يستطيع أن يعرف لنا هذا المد، وهو معروف أيضا. حرف المد بعده همز في كلمتين. نعم، حياك الله أخي محسن، حياك الله. نعم، إذا نقول بارك الله فيكم كما ذكرناه في الدرس السابق: إذا جاء بعد حرف المد همزة، همز في كلمتين، المد الجائز المنفصل يكون في كلمتين. نعم بارك الله فيكم. قلنا هو أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة أخرى ويجتمع لفظا وينفصل حكما، سواء اتصل في الرسم أم لا، سواء اتصل في الرسم أم لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا هو التعريف الجامع الشامل له، هو أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة أخرى ويجتمع لفظا وينفصل حكما، سواء اتصل في الرسم أم لا. ثم تكلمنا عن المحترزات أخوتي الكرام، محترزات هذا التعريف، محترزات هذا التعريف أخوتي الكرام، كنا نتكلم عن الانفصال. الانفصال يكون على نوعين عند العلماء، وزدنا فيها نوع آخر، فيقول العلماء الانفصال على نوعين، حقيقي وحكمي، حقيقي وحكمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل القرآن. قلنا فالحقيقي هو أن يكون حرف المد، هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا ورسما، نحو بما أنزل. نلاحظ بما أنزل، لو كتبناها أخوتي الكرام ولو رأيناها في كتابة المصحف والرسم العثماني سوف نجد بما منفصل عن كلمة أنزل، وقوا أنفسكم، سوف نلاحظ أن حرف المد قو في قصدكم أيضا فنراه منفصلا في الرمي عليكم السلام عن الهمزة في أنفسكم. فهذا أخوتي الكرام ما يسمى بالانفصال الحقيقي، بالانفصال الحقيقي الذي ينفصل في الرسم وفي الحكم. وقلنا أن هذا أخوتي الكرام من ميزات هذا النوع أننا نستطيع أن نقف اضطرارا أو اختبارا على حرف المد، ويثبت حرف المد فيه كمقدار المد الطبيعي بحركتين فقط، بخلاف لو وجد أصبح من المد الجائز المنفصل. أما إذا وقفنا عليه وهو جائز، وهو جائز الوقف، وهو جائز الوقف عليه. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو النوع كما قلنا عنه وقال عنه العلماء حكمي، هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا لا رسما، نعم أحسنت يا حفصة، نعم هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا لا رسما. من يأتينا بمثال؟ من يأتينا بمثال؟ ونقرأه ولكن لا يوجد في الرسم، لا نراه في الرسم. نعم بهذه الطريقة تكتب يا أيها. وأيضا مثال آخر لحرف آخر، مثال آخر لحرف آخر، هؤلاء المد الأول، نعم المد الأول، ها أنتم. نلاحظ أخوتي الكرام أن في يا أيها ترسم هذه الياء موصولة بالهمزة من غير ألف الياء فلا ترسم. هؤلاء وها أنتم أيضا ترسم بالوصل عليكم السلام ورحمة الله، ولكن لا ترسم هذه الألف، لا ترسم هذه الألف. هذا يسمى أخوتي الكرام بالنوع الحكمي، أي انفصل في الحكم، أي أن ها هذه للتنبيه ويا هذه للنداء، فهي منفصلة في الحكم دخلت على الكلمة الثانية، ولكن في الرسم رسمت موصولة. وهذه من قواعد الرسم في القرآن الكريم، ولذا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله، وسوف نأتي له إن شاء الله في باب المقطوع والموصول، كذا ها وأل ويا لا تفصلي، كذا ها ويا وأل لا تفصل، أي ها النداء، ها التنبيه عفوا، وياء النداء وأل التعريف، هذه من الكلمات التي ترسم اتفاقا موصولة بالكلمة التي بعدها، ولكنها تأخذ حكم المفصول، حكم المفصول. فلذلك قلنا أن هذا يكون نوع من أن يطلق نوع هذا حكمي. قلنا أخوة الكرام لأنه في الحكم مفصولا وفي الرسم موصولا، وفي الرسم موصولا. وهذا النوع أخوة الكرام لا يجوز الوقف على الألف كما كنا في المد الذي قلنا عنه في النوع الحقيقي. ففي النوع الحقيقي أخوة الكرام يجوز الوقف على بما قو في، أما يا أيها لا يجوز الوقف على يا، ولا يجوز الوقف على ها، فلا يجوز الوقف على هاتين أو ها الكلمة ها. أخي محسن يعني لو أحد يترجم لأخينا، نعم بارك الله فيه، لكي نستطيع أن يعني نأخذ ما يقول، ممكن يكون سؤال أو شيء. نعم هذا، نعم. فهذا أخوتي الكرام ما يسمى بالحكمي. هناك نوع آخر بعض العلماء أدخله في الحكمي، ولكن قلنا باجتهاد منا أننا سوف نسميه اسما ثالثا وهو شبيه بالحكمي. شبيه بالحكمي، ما هو هذا الشبيه بالحكمي؟ حرف في حرف المد، حرف المد يكون لا، أو نقول لا يرسم، ليس له وجود في الرسم ولا في الوقف، بل هو ناتج عن إشباع حركة الحرف الذي قبل الهمز، إشباع حركة الحرف الذي قبل الهمز، وهو ما يأتي في ثلاثة مواضع. ثلاثة مواضع، ما هي هذه المواضع؟ ذكرت الأخت حفصة الموضع الأول وهو في هاء الكناية. هاء الكناية أخوة الكرام إذا وقعت، نعم نحن تكلمنا عن هذا وإن شاء الله سنعيد هذا الأمر. قلنا أن هاء مقرأ كتابية هذا من المد المتصل الواجب، لأن هاء هي كلمة كاملة وليست هي من هاء التنبيه، بل بمعنى خذ، أي خذ جمع. نعم أحسنت، وهذا الأمر تكلمنا فيه أيضا سابقا. نعم، فإذا ليس من المد الجائز بل هو من المد الواجب المتصل، أي من كلمة واحدة. نعم، فالأمر الأول قلنا هاء الكناية، وهاء الكناية أخوة الكرام تكون من أحكام وقع، وكان المهم أشبعت هذه حر وافق حركة هذه ثلاثة أخ الإلوالة أيضا حكما ورسما، ولكن ليس لها، إنما تضبط ضبطا بالواو الصغيرة هذه، أو إذا كانت هذه الهاء مكسورة تضبط بالياء الصغيرة. وهذا الضبط قلنا ليس هو من الرسم، بل هو من ما أتى به العلماء بعد يعني في القرن الخامس أو ما يقارب له من الضبط هذا البسيط. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي أبو أشرف. النوع الثاني وهو ما ذكرته الأخت آيات بارك الله فيها، وهو ميم الجمع. ميم الجمع أخوتي الكرام، ميم الجمع، وقبل أن ننتقل إلى ميم الجمع بارك الله فيكم، ميم هاء الكناية إذا وقفنا عليها، إذا هل يثبت حرف المد عندما نقول ما له أخلد؟ هل نقول ما له حال الوقف أم نقف ما له؟ لا يثبت. نعم أحسنتم، لا يثبت، نعم بل يحذف. نعم أحسنتم. وكذلك ميم الجمع، ميم الرائي إذا أتى بعدها همزة قطع وصلوا هذه الميم، وصلوا هذه الميم بواو لفظية، بواو لفظية حال الوصل، وأدخل من قبيل المد المنفصل، كل على مذهبه في المد المنفصل، بمن يأتي بهذه الواو اللفظية، وهم من القراء ورش رحمه الله ويشبع في المد، وقالون في أحد الوجهين، في أحد الوجهين فيقرأ بالصلة في هذه الميم، فإما له القصر وإما له التوسط على حسب مذهبه في المد. أما ابن كثير وأبو جعفر من العشرة ففعلا يأتون بالصلة في هذه الميم إخوتي الكرام، سواء أتى بعدها همزة قطع أو حرف متحرك آخر، كقالون في أحد الأوجه، ولكن يعتبر هذا عندهم من قبيل المد المنفصل حقيقة، ولكن مذهبهم القصر فيه كما سنذكر مذاهب القراء في مقادير هذه المدود. وعن الروم في الهاء هل يصح في حفص في كل الأوجه؟ هاء الكناية لها أحكام حال الوقف، وذكرناها أخوتي الكرام فيما مضى من دروس، قلنا أن هاء الكناية هذه عند العلماء عندهم ثلاثة أقوال، والوجه الراجح والذي اختاره الإمام ابن الجزري والإمام الشاطبي وكثير من العلماء على أنها لا روم ولا إشمام إذا سبقها ياء ساكنة أو كسر، واو ساكنة أو ضم، فما عداها فيجوز الروم والإشمام على حسب الحركة التي فيها يا ابن الإسلام. فإذا بارك الله فيكم، نعم مذهب التفصيل، هل هو منفصل عندهم حتى ولو لم يتحقق سبب المد؟ نعم، إذا أتى بعدها همزة قطع، إذا أتى بعدها همزة قطع يكون من قبيل المد المنفصل، ولكن يقصر، لأن مذهبهم أخوتي الكرام هو القصر، ولكن إذا لم يأتي بعده همزة قطع، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا لم يتحقق السبب، فهذا ليس من قبيل المد الفرعي، ولكنه يكون من قبيل المد الطبيعي. نعم، من قبيل المد الطبيعي. وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ ربيع. هذا أخوتي الكرام بالنسبة لميم الجمع. في الشبيه بالحكم أخوتي الكرام بالحكم، النوع الثالث وهي ياء الزائدة، إن شاء الله. قلنا أخوتي الكرام تعريف الشبيه بالحكم هنا في الله دون الوقف مي، وهو منفصل عن الهمز، فيكون الشبيه بالحكم حرف المد يثبت لفظا حال الوصل دون الوقف ولا ودون الرسم، ويكون منفصلا عن الهمز. هذا بالنسبة للشبيه بالحكم. بالنسبة إخوتي الكرام لياء الزائدة، من المعروف عند القراء، أو ما هي الياء الزائدة؟ ياء الزائدة إخوتي الكرام، الياء الزائدة هي ياء غير مرسومة في القرآن الكريم، ولكن يثبتها البعض، بعض القراء إما يثبتها في الحالين أو في يعني في الوقف وفي الوصل، وإما يثبتها في الوصل دون الوقف. وعليكم السلام ورحمة الله يا الحبيب إحسان. وإما تحذف في الحالين، فنأخذ مثال عند ورش رحمه الله يقرأ بإثبات هذه ياء الزائدة في حال الوصل دون الوقف، إذا أتى بعدها همزة قطع وهي غير مرسومة كما تعلمون، مثلا في قوله تعالى الداعي إذا دعان، واضح أخوتي الكرام؟ هداك الله أخي الحبيب، هداك الله. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذه تكون أيضا من قبيل الشبيه بالحكمي. لماذا بارك الله فيكم؟ أولا لأنها لا توجد في الرسم، وتحذف حال الوقف عند من يحذف من يصلها في حال الوصل، ولا تثبت عنده حال الوقف. عليكم السلام ورحمة الله. واضح أخوتي الكرام؟ إذا وقف ورش رحمه الله الداع، لا يثبت هذه الياء، ولكنه يثبتها في حال الوصل، وتكون عنده من قبيل المد المنفصل الجائز أيضا. واضح بارك الله فيكم؟ واضح هذه المسألة الشبيه بالحكمي أخوتي الكرام؟ في الثلاثة الأنواع، في هاء الكناية، وفي ميم الجمع، وفي ياء الزائدة، وفي ياء الزائدة. نعم. وطبعا إخوتي الكرام، لابد من معرفة هذه الأمور. لماذا أنا أركز على مثل هذه الأمور؟ لأننا نحتاجها حال القراءة وحال اللفظ، لأننا سوف نأتي لو فرقنا بين هذه الأنواع الثلاثة، بين هذه الأنواع الثلاثة لما نحتاجه في اللفظ وفي الرسم أيضا، نقول أن الحقيقي إخوتي الكرام، وهذا أظن ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، الحقيقي يكون فيه الحرف حرف المد مرسوما ومنفصلا عن السبب عن الهمز، ويجوز الوقف عليه اضطرارا أو اختبارا، وحال الوقف عليه يدخل في المد الطبيعي. لماذا؟ لأنه من غير لا يوجد سبب معه، فقط حرف المد، وحرف المد يكفي فيه هذا الحرف لكي نأتي فيه بالمد الطبيعي. ويكون في الحروف الثلاثة، لاحظنا أن بما أنزل الألف، قو أنفسكم الواو، في أنفسكم الياء. أما في الحكم إخوتي الكرام فهو يا أنتم لا ترسم هذه الألف، ولا يجوز الوقف عليها، ولا يكون من هذه الحروف حروف المد إلا الألف، لا يأتي في الشبيه أو الحكمي، لا يكون في الواو ولا في الياء. أما الشبيه بالحكمي أيضا هو لا يرسم، وإنما يضبط ضبطا فقط، ولا يثبت وقفا إلا في ياء الزائدة، كما قلنا عند بعض القراء كابن كثير ويعقوب، وقفا قبل عند ورش رحمه الله لا تثبت حال الوقف. فيها ولها حرفان فقط، الواو والياء. الواو والياء، فإذا لا ألف في الشبيه بالحكمي، ولا واو ولا ياء في الحكمي، وفي والثلاثة في علينا أن نعلم إخوتي الكرام كيفية الوقف في على الشبيه بالحكمي والحكمي والحقيقي. فالحقيقي كما قلنا يجوز الوقف، عم يجوز، نذكر من حيث العموم، من حيث العموم فيه من القصر إلى الطول إلى الإشباع، أي فيه القصر، وفيه فويق القصر، وفيه التوسطي، وفيه فويق التوسطي، وفيه الطول. هذا بالنسبة للعموم. أما نعم اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة أيضا فويق القصر، فويق القصر أيضا. نعم، هذا أخوتي الكرام المجموع. أما إذا خصصنا بارك الله فيكم، إذا خصصنا نقول أن هناك مذهبان عندما نتكلم عن طريق الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو الطريق، نعم وهو الطريق المشهور، وهو الطريق المشهور. هناك مذهبان من طريق الإمام الشاطبي. المذهب الأول إخوتي الكرام، المذهب الأول هو ما أخذ من كتاب التيسير، وهو مما نأخذ فيه في الشاطبية. والمذهب الثاني هو ما أخذ به الإمام الشاطبي رحمه الله وكان يقرأ به طلابه، يقرأ به الطلاب. نعم، هذا أخوتي الكرام. بالنسبة للمذهبان، وسوف آتيكم بمقادير المدود هنا. طبعا بارك الله فيكم، لأن سؤال هل أجبت عليه، لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله مقادير المدود؟ لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله مقادير المدود؟ نعم بارك الله فيكم، لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله مقادير المدود؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاختلاف القراء، للخلاف الموجود في المقادير عند القراء. نعم، لأنهم اختلفوا فيه في مقداره. نعم أحسنتم، لاختلاف القراء. نعم واضح الاختلاف الحاصل فيها. نعم اختلاف القراء في المقادير، بارك الله فيكم. فإذا لذا لم يذكر الناظم رحمه الله هذه المقادير. نعم، ولو كان بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله، ولو كان المقصود فيه، الله يحييكم، لو كان المقصود فيه إخوتي الكرام هو فقط لحفص، فكان على الناظم رحمه الله أن يأتي بهذا المقدار وينتهي الكلام. ولكن عند عدم ذكره فلا بد أن نلحظ هذه المسألة، أن هذه المنظومة ليست مقررة لرواية حفص فقط، وإنما لجميع القراء، ولكن نأخذ فيها المسائل العامة دون الانفرادات كما ذكرنا في الدرس الماضي وغيره. نعم، فنأخذ الآن أخوتي الكرام المذهب الأول، المذهب الأول للقراء السبعة لكي لا نتشتت كثيرا، للقراء السبعة وما أخذنا به من كتاب التيسير، وهو ما أخذ به أيضا الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن النظم الذي عند الإمام الشاطبي وكتبه ودونه في 1173 بيت حرز الأماني وجه التهاني أصلها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. هذا الكتاب مطبوع ومنثور، فنظمه رحمه الله رحمة واسعة لكي يسهل على الطالب الحفظ وأخذ الإمام الشاطبي رحمه الله. وفي يسه التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا. فمن الزوائد التي إذا يذكرها الناظم رحمه الله أو التي قرأ بها هذا المذهب الذي سوف نتكلم عنه في القول الآخر، في القول الثاني. فإذا ينقسمون القراء في المذهب الأول إلى خمسة أقسام، وهو مذهب الإمام الداني رحمه الله من كتاب التيسير للقراء السبعة. فنقول بارك الله فيكم، نعم الأول وهو بالطول أو بالإشباع أو بست حركات لورش وحمزة. الثاني ما يسمى بفويق التوسط، وهو خمس حركات، وهو للقارئ الإمام عاصم من الروايتين شعبة وحفص. نعم بارك الله فيكم. نعم طبعا هذا الدرس إخوتي الكرام نحن يعني شرحنا هذه الأمور، ولكن كانت في غرفة، يعني لم تكن في هذه الغرفة، فلم يكن معنا الحضور، يعني الجميع كان يعني حاضرا لهذا الدرس، هذا الأمر الأول. والثاني كان بالنسبة لإتمام التسجيل مع أخينا آدم إن شاء الله، لكي يتم معنا إن شاء الله الأمر برمته لكي يستفاد منه بإذنه تعالى. نعم نعم، لا إبراز المعاني من حرز المعاني أخي الأزهر، هذا شرح لأبي شامة، شرح لأبي شامة على حرز الأماني. أما النظم أو المتن هو، نعم بارك الله فيك، نعم أخي حكيم، نعم صدقت في هذا الأمر، ولكن هناك مسألة أخرى أراعيها وهو الوقت، وهو الوقت، نعم إن شاء الله. نعم، فإذا قلنا بارك الله فيكم ورش وحمزة بالإشباع بست حركات، عاصم من الروايتين، شعبة وحفص، فويق التوسط بخمس حركات، ابن عامر الشامي والكسائي بالتوسط بأربع حركات، قالون والدوري البصري، قالون الذي يروي عن إمام نافع والدوري الذي يروي عن أبي عمرو البصري، لهما وجهان، لهما فويق القصري وهو بثلاث حركات، ولهما أخوة الكرام أيضا هذا إذن هو المذهب الأول. المذهب الثاني أخوة الكرام، وهو ما عمل به الإمام الشاطبي رحمه الله قراءة وإقراء، كما يدل على ذلك نقل تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله لشعبة من هذا الطريق أخي محسن من المذهب الأول خمس حركات كحفص، هذا القول الأول. الآن نأتي القول الثاني، قلنا القول الثاني هو المذهب الذي أخذ به الإمام الشاطبي وعمل به قراءة وإقراء، وكيف دل علينا أو ما هو الدليل على هذا؟ الدليل هو تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله الذي شرح حرز الأماني، هذه منظومة الشاطبية شرحها، والشرح مطبوع ولله الحمد طبعتين، هناك أو بتحقيقين، وهو فتح الوصيد في شرح القصيد، فتح الوصيد في شرح القصيد، نعم الطبعة الأولى هي رسالة الدكتوراه لرعبي، فهو لا يحضر لنا، نعم نعم الأسنان. نأتي إلى ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله مما نقله الإمام السخاوي عنه، وهذا مره أن كثير من العلماء كالإمام بن جزري رحمه الله. الإمام بن جزري اختار أيضا هذا المذهب الثاني، ولذا يقول في كتابه النشر في المجلد الأول صفحة 333، قال وهو الذي أميل إليه أي هذا المذهب الثاني، وآخذ به غالبا وأعول عليه، إلى آخر ما قال. نعم، فينقسمون القراء إلى أربعة أقسام فيه. القسم الأول وهو كالقسم الأول عند الداني رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وهو لورش وحمزة بالإشباع بالطول بست حركات. الثاني لابن عامر الشامي وعاصم والكسائي بأربع حركات. الآن لاحظنا كيف اختلفت بعض الأمور، ابن عامر الشامي وعاصم والكسائي بالتوسط بأربع حركات، أما لقالون والدوري البصري لهما وجهان، القصر بحركتين والتوسط بأربع حركات. أما ابن كثير والسوسي كما هما عند الداني بالقصر فقط. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في قصيدته حرز الأمان، قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا، فقد تكلم وأتى بمقادير المدود التي من يقصر فيه ومن له الخلف، نعم، وترك الباقي للشرح، نعم. فقلنا فذكر للمقصرين فقط، أما الذين يزيدون فأهملهم، نعم الباء لقالون بادره والطالب الدوري، قال بخلفهما أخي حكيم أي أن عندهما الخلاف. يرويك درا، الياء للسوسي والدال لابن كثير. نعم. فإذا إخوتي الكرام، الذين يزيدون عن القصر أهملهم الشاطبي رحمه الله إشارة لخلاف مقادير المد كما ذكرنا في المذهبين، والله أعلم. فعلى هذا إخوتي الكرام لاحظنا ماذا؟ لاحظنا أن لا قصر لحفص من طريق الشاطبية ولا التيسير، لا قصر من طريق الشاطبية ولا التيسير، فليس لهما القصر، بارك الله فيكم. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، أن لا نقرأ بالقصر ونقول أننا نقرأ من الشاطبية، وإنما القصر إخوتي الكرام، وإنما القصر مذهب من؟ المذهب الذي يأخذه الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبته، هذا هو مذهب القصر الذي اتخذه الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة، نعم في طيبة النشر لقالون، عفوا لحفص ولأكثر يعني من القراء. وكما ذكرنا إخوتي الكرام أن في طيبة النشر، في طيبة النشر هناك 10 طرق لقصر المنفصل، هذا لحفص فقط، هذا لحفص فقط 10 طرق في قصر المنفصل. نعم. وهذه 10 إخوتي الكرام تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهي 7 طرق للفيل وثلاثة طرق من طريق زرعان عن عمرو بن الصباح. كيف نميز في نظم الشاطبي مذهبه من مذهب أبي عمرو الداني؟ هذا هو المقصد، عليكم السلام ورحمة الله، هذا ما تقصده أخي حكيم. فكيف نميز بين المذهبين من نظم الإمام الشاطبي؟ نعم بارك الله فيك. لذا قلنا التمييز يكون بماذا أخي الكريم؟ بإهماله أولا، بإهماله من حيث المقادير النظرية والتي تسمى بالدراية، تميز من حيث الإهمال. لماذا أهمل الناظم رحمه الله مقادير المدود فلم يذكر إلا للمقصرين فقط والذين لهم الخلف، ولم يأتي به الذين يزيدون عنه؟ فهذا لكي نبحث في هذه المسألة من شرح العلماء ومن ما ورد عن العلماء في شرحهم لهذا البيت، وخاصة الإمام وحقيقة. فبهذا نميز، بماذا نميز؟ نميز تركي وبالإهمال. نعم نعم. إذا أخوتي الكرام ذكرنا أن كعدد من ولكرا من طريق التيسير من طريق الإمام الشاطبي، وإنهي من طريق الطيب ممكن من كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله. ولكن هل نستطيع أن نقرأ بقصر المنفصل؟ نعم نستطيع أن نقرأ بقصر المنفصل، ولكن علينا أن نأخذ بالأحكام التي ترد مع كل طريق في هذا القصر، نأخذ بالأحكام التي أخوتي الكرام نأخذ بالأحكام التي فيها القصر مع هذا القصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فإذا نقول بارك الله فيكم، فأما القصر فهو من طريق الطيبة، وقلنا أن ما يقارب 10 طرق لحفص رحمه الله، ومن أراد أن يقرأ ويقرأ بها لا بد من التلقي والمشافهة، لا بد من التلقي والمشافهة. ومن أراد أن يقرأ مقلدا قلنا لا بأس فيه، لا بأس فيه، ولكنه لا يقرأ غيره، وعليه عندما يريد أن يقرأ مقلدا عليه أن يراعي 19 مسألة في حال قراءته بقصر المنفصل. لأننا أخوة الكرام نسمع من كثير من أئمة المساجد يقرؤون بقصر المنفصل، ونقول هذا ليس بخطأ وإنما هو عين الصواب، يقرأ به وهو طريق صحيح بإذنه تعالى. ولكن عندما تريد أن تقرأ بهذا الطريق، هل أنت ملم بالأحكام التي ترد على هذا الطريق المساء التي فيه 19؟ وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي الحبيب مروان. فإن كنت تعلم بها فلك هذا، وإن كنت تلقيتها مشافهة وإسنادا فهذا خير على خير، فيجوز لك الإقراء فيها. ولكن إن كنت أخذتها مقلدا سمعتها من شريط، إن شاء الله أذكرها إن شاء الله بصورة الإجمال. نعم. فإذا أخوة الكرام علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور. المسائل 19 أخوة الكرام التي لابد من الانتباه إليها ومعرفة كل مسألة كيف تقرأ في هذه مع قصر المنفصل. نعم. من الطريقين أخي الحبيب، من طريق الفيل ومن طريق زرعان، من طريق الفيل ومن طريق زرعان، طريقين بالقصر. فأذكرها إن شاء الله طريق يعني أبسط الطرق وأقربها للشاطبية مما أيضا أخذناها يعني عن شيخنا. فنذكر لكم المسائل 19 أخوتي الكرام. المسألة الأولى وهو التكبير، هل يجوز التكبير في خواتم السور أو في جميع السور أم لا يجوز؟ فعلينا أن ننتبه إلى هذه المسألة، لأن هناك من هذه الطرق العشرة مما فيها وجوب التكبير، في منها جواز التكبير، في منها وجوب التكبير في أواخر السور أي من الضحى ونازل، أو في جميع القرآن. فعلينا أن ننتبه، ولكن هذا التكبير لا يجوز في قراءتنا برواية حفص من طريق الإمام الشاطبي. لماذا أخوتي الكرام؟ لأنه لم يرد عند الشاطبي رحمه الله التكبير إلا للبزي وقنبل بوجهين، قنبل له وجهان التكبير وعدمه، أما البزي له وهما يرويان عن ابن كثير، أما البقية ليس لهما التكبير. فلهذا نستمع لبعض القراء هدانا وهداهم الله أنهم يأتون بالتكبير وهم يقرؤون بطريق الإمام الشاطبي. فلو سألنا هؤلاء القراء لماذا أتيتم بالتكبير وأنتم تقرؤون، فهذا مثلا إما يقولون لشهرة هذا التكبير وهو غير مشهور طبعا، عليكم السلام ورحمة الله، وهو غير مشهور، وإما يعني تجملا في القراءة والتنويع، وهذا لا يجوز. لابد أخوة الكرام علماء الذين يقرؤون هذا الخبير علم به غير فيحرم عليه، وإن كان أتى بها غير عامدا أو جاهلا المكروه، وهذا معروف لديكم أخوة الكرام. فإذا المسألة الأولى التكبير لا أريد أن أطيل في هذه المسائل، وهو المنفصل مقداره بكتين القصر، المد المطلق فيه أو لابد أن الإحسان. نعم. في المد المتصل عفوا، هل هناك خمس أخي ابن الإسلام على القصر؟ وسوف أذكر لكم أيضا هذا المذهب بعجالة بعدما أنتهي من هذه المسائل 19 إن شاء الله. نعم. المسألة الرابعة أخوتي الكرام، غنة النون في اللام والراء، غنة النون في اللام والراء. من لدن، هل يجوز معه هذا القصر في هذا الطريق من العشر أو لا يجوز؟ أو نقول هل هو بالوجوب أم لا، لأن هناك بعض طرق القصر له الغنة في اللام والراء. نعم، كلمة يبسط و بسطة، هذا هو الخامس. المسألة الخامسة، أو بالصاد. المسيطرون، المسألة الثالثة، هل تقرأ بالسين أم بالصاد؟ كلمة بمسيطر في الغاشية هل تقرأ بالسين أم بالصاد؟ كلمة آذك الله بالإبدال مع الإشباع هل تقرأ؟ كلمة اركب معنا هل تقرأ بالإظهار أو بالإدغام؟ هذه المسألة العاشرة. قيما من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن، من راق تكتي هذه بالطيبة طبعا، هل نقل ترقيقا بالتفخيم؟ كلمة ضعف وضعفة التي في سورة الروم، نعم أقرأ بأم بالفتح؟ هل نائب وقفة بالألف أمثل، ونحن نعلم أننا نقرأ بالوجهين في الشاطبية، السكت على مفصول الساكن الموصول وأن نقرأ به، هل نقرأ مثلا على سبيل المثال إن الله على كل شيء قدير، أم نقرأ كما نقرأ عند حفص من طريق الشاطبية؟ فهذه مسألة أيضا من المسائل لابد من مراعاتها. كلمة لا تأمننا، هذه المسألة قبل الأخيرة وهي في سورة يوسف، هل تقرأ بالوجهين أم تقرأ بالإدغام مع الإشمام أم تقرأ بالإظهار مع الاختلاس؟ المسألة الأخيرة وهي نعم ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم، هل تقرآن بالإدغام أم بالإظهار؟ فهذه المسائل التسعة عشر. كلمة نخلقكم هذه ليست منهم أخي ابن الإسلام. نعم، فهذه المسائل التسعة عشر بارك الله فيكم لابد من مراعاتها حال القراءة برواية حفص من طريق طيبة النشر بقصر المنفصل، لابد أن نراعي هذه الأمور. نذهب إلى من عنده هذا العلم يبين لنا هذه الأمور. عندما أريد أن أقرأ مثلا بقصر المنفصل من طريق روضة المعدل، ما هي الأمور التي تجب علي أن أقرأ بها؟ بطريق المصباح، ما هي الأمور التي أقرأ بها؟ أذكر لكم أخوتي الكرام، من أراد أن يقرأ بقصر المنفصل قراءة إن لم يأخذها مشافهة فيقرأ مقلدا فقط يكون له عنده فقط. نعم، هناك كتاب للإمام الضباع رحمه الله يسمى بالنص الصريح، بالنص الصريح، وأظنه موجود على النت. عليكم السلام ورحمة الله، أظنه موجود على النت، ويبين كل هذه المسائل، يبين كل هذه المسائل. وهناك كتاب اسمه فتح الرحمن في تيسير طرق حفص بن سليمان، جمع فيه الشيخ حفظه الله الشيخ علي رضا في 58 طريق، وهذا الشيخ مما يعني قرأنا على تلميذه وأجازونا في هذه القراءة والحمد لله. ممن؟ نعم، صريح النص والكلمات المختلف فيها عن حفص. نعم، هذا هو يعني مما يعني يعتمده في أهل رحمه الله، مما يعتمد عليه ومما نقله من كتاب النشر، من كتاب النشر، والأصل في النشر والطيبة كما تعلمون. أذكر لكم بارك الله فيكم عشرة مسائل نأخذ بها هنا تكون أو يكون الفرق بين رواية حفص من طريق الشاطبية بتوسط منفصل وطريق طيبة النشر من كتاب المصباح طريق الفيل بقصر منفصل وهو عن الحمامي عن الفيل عن عمرو بن الصباح. نعم هو للضباع في الحديث. نعم شيخ علي الضباع. نعم أذكرك الله فيكم الآن إن شاء الله نستطيع أن نقرأ بهذا القصر قصر المنفصل. نعم فإذا من أراد أن يقرأ بقصر منفصل من هذا الطريق الالتزام بالأمور التالية: واحد وجوب نعم وجوب الأخذ بوجه الصادي فقط في ويبسط في سورة البقرة 245 وكذلك في الخلق بسطة في الآية 69 في الأعراف. نعم نعم موجود في أكثر من موضع موجود في أكثر من موضع أخي الحبيب. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني بارك الله فيكم وجوب الأخذ بوجه الإبدال فقط في الذكرين والله والآن الكلمات الثلاث هذه بارك الله فيكم لا تقرأ من هذا الطريق بالتسهيل وإنما بوجوب. لما نقول وجوب أي الالتزام بها ليس كلمة جواز. نفهم هذه النقطة بارك الله فيكم. فإذا الذكرين الآن الله بوجوب المد المشبع أي الإبدال مع المد. الثالث وجوب الأخذ بوجه الإشمام فقط في لا تأمن في سورة يوسف الآية 11. الأمر الرابع وجوب الأخذ بوجه التوسط فقط في العين من فاتحتي سورة مريم والشورى. التوسط لا نقرأ بالقصر ولا بالطول. وجوب الأخذ بالتفخيم واحدا في راء آيتين فماء في سورة النمل وعليكم السلام ورحمة الله الآية 36. الأمر تفضل أخي الحبيب. الأمر السابع وجوب الأخذ بوجه فتح حرف الضاد فقط في كلمة ضعف ضعف في المواضع الثلاثة في الروم الآية 54 لأننا نقرأ في الشاطبية بالوجهين بالفتح وبالضم. الأمر الثامن وجوب الأخذ بوجه السين فقط في المسيطرون تقرأ المسيطرون في سورة الطور الآية 37 ومن المعلوم أن في عند الشاطبي نقرأها بالوجهين. الأمر التاسع وجوب الأخذ بحذف الألف الثانية وقفا فقط في كلمة سلاسل. إذا وقفنا لا نقف سلاسل أو بالوجهين وإنما نقرأ بوجه واحد بوجه واحد فقط بحذف الألف. نعم هذا بالنسبة إخوتي الكرام. أما بالنسبة للمد المتصل بالمد المتصل أخذنا على شيخنا من طريق المصباح بماذا؟ بمقدار الإشباع بست حركات بست حركات. وإلا أن هناك خلاف أهل العلم من هذا الطريق هل بالست حركات أو بالأربع حركات. شيخنا سنده من هذا الطريق بست حركات أي بالإشباع في المتصل ولكن هناك من جوز أو ممن قرأ بالتوسط فيه كما سألت في هذه المسألة أخوتي الكرام أكثر من شيخ من شيوخنا ومنهم الدكتور أيمن سويد حفظه الله عندما سألته قال أيضا أنا قرأت بست حركات على شيخي العيون أبو العيون السود أو العيون السود واعتدل هذه المسألة والأصل فيها التوسط ولكن عندما نأخذ بالإسناد علينا أن نتبع ما نأخذه سندا. الأمر الأخير أخوتي الكرام الأمر الأخير وهو جواز التكبير من أواخر سور الختم أي من سورة الشرح. عبد العزيز عيون السود نعم بارك الله فيك أخي عالم. نعم جواز التكبير، أي لك بالإتيان بالتكبير أو بعدمه أو بعدمه. نعم، هناك مسألة خلافية وهو في المد، مد التعظيم، مد التعظيم إذا أتى في لا إله إلا الله يجوز القصر ويجوز التوسط فيه أيضا. أما بالنسبة لما ذكر قبل قليل الإسلام ألم نخلقكم، هذه من المعروف أن عند حفص رحمه الله الأصل فيها التام، الأصل فيها التام، ولكن الناقص أخذت من مسائل ذكرناها في حال ما تكلمنا عن الإدغام الناقص والتام عند كلمة ألم نخلقكم. هذه بالنسبة إخوتي الكرام لمسائل قصر المنفصل، إن شاء الله تكون يعني واضحة لمن أراد أن يقرأ بها. نعم نعم عند نعم الذي لم أذكره بارك الله فيكم، الذي لم أذكره هو من هذا الطريق الذي ذكرته، هو بنفس ما نأخذه من الشاطبية، أي السكات الأربع فهي فنسكت فيها، فقلت أنا هذا أقرب طريق لطريق الشاطبية، لطريق الشاطبية. نعم من 6 إلى 9، من 6 إلى 9 إن شاء الله. وجوب حذف الياء حين الوقف على فما آتان من سورة النمل 36، لأنها كما قلنا الوقف في عند حفص من الشاطبية بوجهين، تان وفما آتاني. السابع الأخذ وجوبا بفتح الضعف وضعف في سورة الروم، نعم الروم الآية 54 في المواضع الثلاثة. الثامن وجوب الأخذ بوجه السين في المسيطرون، تقرأ بالسين فقط المسيطرون. وجوب حذف الألف حال الوقف على سلاسل فنقف سلاسل، سلاسل فقط. نعم الذي لم نذكره بارك الله فيكم فنقرأه نقرأه كما هو في الشاطبية، نقرأها بالصاد بمسيطر، ولكن هذا طريق واحد أخي ابن الإسلام، إخواني الأخوات طريق ذكرته، ولكن عند آفة ونشر الطرق كما قلت لكم، فعلينا أن نراعي الأمور 19. نعم قلت لكم العاشر جواز التكبير من أواخر سور الختم، جواز التكبير من أواخر سور الختم، وذكرت لكم عن قضية مد المتصل، قضية مد المتصل بارك الله فيكم. واضح إن شاء الله الآن؟ نعم نعم. الآن بارك الله فيكم هناك كان أيضا خلط عند البعض عندما قال في القراءة في المنفصل إذا اجتمع مع المتصل من عموم قراءة رواية حفص كل هذا التسميب النشر من كتاب المصباح طريق الفيل بقصر المنفصل. نعم هناك بارك الله فيكم مسألة لعموم رواية حفص من سواء كنا نقرأ بالقراءة الشاطبية أو ب القصر من طيبة النشر، فنقول بارك الله فيكم أن المتصلة، أن المتصلة بالعموم فيه أو 3 مقادير للمد، يجوز فيه التوقف والتوسط والطول. هذا بالنسبة ثم 3 ثم 4 ثم 5. فهذا ماذا يعني إخوتي الكرام؟ أن في المتصل عند حفص رحمه الله لا يجوز القراءة بثلاث حركات أي فويق القصر، والقصر هو ممنوع للجميع. أما بالنسبة للمنفصل فليس عند حفص رحمه الله بالطول، لا يوجد الطول عند حفص رحمه الله، فإذا تقدم المتصل على المنفصل على سبيل المثال، مثال مثلا في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. السماء وفي آذانهم، كيف ما هي ما كيف نعاملها؟ إذا قرأت في طريق التوسط في المتصل فجاز لك في المنفصل القصر والتوسط، وإذا كنت تقرأ في المتصل بخمس حركات فليس لك في المنفصل إلا بالخمس، وإذا كنت تقرأ وعليكم السلام في المتصل بست حركات فجاز لك في المنفصل الأوجه جميعها 2 4 2 3 4 5. واضح أخوتي الكرام؟ هذا بالإجمال وبطريق يعني أمر سريع إن شاء الله. هذا بالنسبة لي مقادير المدود إن شاء الله. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى تسمية هذا المد. المنفصل محاله لحاله، أليس له ثلاث طرق من هذا الوجه؟ الأخيرة، الآن الأخيرة يقول الأخ حكيم، الأخيرة قلنا بارك الله فيك إذا قرأت في المتصل بست حركات فلك في المنفصل إما القصر أو فويق القصر أو بالتوسط أو فويق التوسط. وهذا الكلام أخوتي الكرام ليس للشاطبي فقط، وإنما هذا بعموم قراءة رواية حفص. ولذا قلت لكم أن في الشاطبية لا يوجد أخوتي الكرام القصر ولا كما قلنا فويق القصر، وإنما له التوسط وفويق التوسط. عليكم السلام ورحمة الله. المنفصل يا ابن الإسلام، المنفصل عند الإمام الشاطبي، عند حفص رحمه الله من الطريقين من الحركتين إلى الخمس، فليس له الطول، لا يوجد الطول في المنفصل عند حفص رحمه الله. ولكن أين يوجد الطول؟ قلت سابقا أن الطول يوجد عند ورش ويوجد عند حفص، عفوا عند حمزة من طريق الإمام الشاطبي، وهناك بعض الطرق في بعض لبعض الرواة والقراء من الطيبة. نعم، واضح أخوتي الكرام؟ نعم. المتصل بارك الله فيك من طريق الإمام الشاطبي رحمه الله أربع أو خمس حركات. أما هذه الست بارك الله فيك تأتي في المتصل عند طرق طيبة النشر، ولكن إن أردت الست في المتصل وقفا هذا ليس محله، نحن نتكلم عن الوصل. نعم، من الطيبة نعم أربع أو خمس أو ست، أما الست هذه في الشاطبية هذه ليست من قبيل الطريق، وإنما من قبيل أحكام التجويد، وسوف نأتي له إن شاء الله في باب التنبيهات بإذنه تعالى. نعم أخوتي الكرام، هذا تسمية هذا المد. طبعا هذا المد يسمى بالمد الجائز. لماذا جائزا؟ لماذا سمي جائزا بارك الله فيكم؟ نعم، نريد المشاركة قليلا لكي يعني يكون هناك نشاط ولا نكون مع الأسف. نعم، لماذا سمي جائزا؟ لأن يجوز مده وقصره لجواز قصره وجواز مده. إذا قلنا جواز قصره وجواز مده، نعم لجواز مده، وأنه اختلف في مده بين القصر والزيادة. أحسنتم بارك الله فيكم، فلذا سمي جائزا. اتفقنا؟ إذن بالجائز لجواز مده وقصره، هذا الأمر الأول. نعم، لأنه ليس بواجب. أحسن أخي إحسان. نعم، الأمر الثاني فيما يتفض معه يقول هم جواز فصلهما، أي لجواز الوقف على الأول دون الوقف على الشرط دون السبب، وهذا لا يكون إلا في النوع الحقيقي طبعا، بخلاف المد الواجب المتصل لا يجوز الوقف على الشرط دون السبب. فلذلك قيل بهذا أيضا بارك الله فيكم. فإذا ومنهم من قال لجواز فصلهما، أي لجواز نأتي بالشرط دون السبب. ويسمى أيضا بالمنفصل. لماذا سمي منفصلا؟ لماذا سمي منفصلا؟ نعم بارك الله فيكم، لماذا سمي منفصلا؟ لأن المد وسببه انفصلا، ليس من كلمة واحدة. نعم أقف على الكلمة. نعم لم أفهمك. انفصال الشرط عن السبب، انفصال الإذن، فإن كل الإجابات صحيح وركاته. فإذا انفصال شرط المد عن سببه، وهذا أمر واضح كما يعني ذكرتموه بارك الله فيكم. ويسمى أيضا أخوتي الكرام من المسميات التي ذكرها كما قلنا والتفق على اللي حقيقة حال ما شاءنا، لأن حرف المد فخبر الأصل فيه، وقيل للتوصل باللفظ بالهمز، عندما نقول مثلا يا أيها، هذا المد أخوة الكرام الزائد، لأن حرف المد كما تعلمون حرف بعيد صعب جلد، وحرف الألف أو حرفية نزد في هذا الحرف سوف يختفي هذا الحرف، سوف يختفي هذا الحرف للنطق به. فلذا الإمام حمد كذا أو طرقه يقفون على الساكن قبل الهمز. لماذا؟ لكي يتوصلوا للنطق الصحيح للهمزة، للنطق الصحيح للهمزة، كما قلنا أن هذه الهمزة حرف صعب وبعيد. نعم. أما وجه القصر للانفصال الشرط عن السبب حال الوقف على أثر الهفصه، وجواز الوقف على غير الشرط أو هذا السبب بهذا الشرط. نعم. ثم أن حكم هذا المد بجسره كل على حسب مذهب وطئي. ترى أخو الكرام أن في رواية حفص من طريق الشاطبية، هل المد المنفصل فيه أو نقول فيه بجواز مده أو بوجوب مده بأربع حركات أو خمس؟ عندما نأتي إلى بما أنزل، هل هذا الآن في هذه الرواية من هذا الطريق بالوجوب أم بالجواز؟ بالوجوب. أحسنتم، أحسنت أخي آدم، أحسنت أخي حكيم، مسلمة مسلمية. نعم بالوجوب، بوجوب مده، كما هو أيضا في رواية ورش من طريق الأزرق بوجوب المد لا يجوز القصر. فإذا لماذا سمي جائزا؟ فهل إذن هذه المسألة غير صحيحة؟ نقول لا، بل هي صحيحة ما ذكره الإمام ابن الجزي رحمه الله وجميع العلماء. لما لا التوسط أي أربع؟ نعم التوسط أو فويق التوسط قلنا. نعم ولكن الأشهر والذي أخذ به الإمام الشاطبي رحمه الله هو التوسط. نعم نعم هو جواز في العموم ووجوب في الخصوص، إشارة إلى قصر من طرق أخرى. أحسن أخي حكيم. نعم نعم نعم هذا ما قلناه يا ابن الإسلام، يبدو أنك تنام قليلا وتصحى قليلا. نعم قلنا فيه أربع وفيه خمس حركات، قلنا أن هذا الطريق يحتمل بارك الله فيك الوجهان الأربع، وهو ما يأخذ من قراءة الإمام الشاطبي، وخمس حركات مما يؤخذ. أنا لم أقل ست حركات بارك الله فيكم، لم أقل ست حركات الطريق الشاطبي، لم أقل، نعم قلت أربع أو خمس. وبينا المذاهب سابقا قبل قليل، بينا أن هناك مذهبان، مذهب الإمام الشاطبي ومذهب الإمام الداني، والداني هو أصل الشاطبية، فلذلك لابد من الأخذ به وعدم إنكار هذا الوجه الذي هو فويق التوسط عند الشاطبي رحمه الله. نعم، ومذهب الداني خمس حركات، نعم، ولكن قلنا ماذا؟ قلنا الأرجح والمقدم هو القراءة بالتوسط، نعم القراءة بالتوسط. فإذا قلنا هناك عموم في الجواز وخصوص في الوجوب، وخصوص في الوجوب من هذا الطريق. كيف الخصوص؟ لمن له يعني الزيادة عن المد الطبيعي فهو بوجوب المد، بوجوب المد عنده. لذا شيخنا دائما يقول لابد أن نأخذ بالوجوب في الشاطبية لرواية حفص، ونأخذ بالجواز، ونأخذ بالجواز، ولكن الجواز هو يكون بالعموم، إذن يكون هو بالعموم. فإذا هذا إن في رواية حفص من طريق الشاطبية بوجوب مده حال الشاطي والسبب له لا يجوز قصره من هذا الطريق. وفي بعض الروايات الأخرى أيضا كرواية ورش من طريق الأزرق وقراءة الإمام حمزة والكسائي وابن عامر الشامي وشعبة وقالون في وجه، والدورين عن أبي عمرو البصري في وجه أيضا. فحكم الجواز الذي ذكره الناظم وما يذكره العلماء فيه عموم وخصوص، فبالنسبة للمجموع عام، وبالنسبة في بعض الروايات والقراءات كما ذكرنا خاص، والله أعلم. ثم انتقل الناظم هنا أخوتي الكرام، انتهينا من مسألة المد المنفصل. هل هناك أمر عن المد المنفصل؟ هل هناك أمر عن المد المنفصل؟ أمر واضح فيه، يعني أشبعنا الكلام أظن فيه. يعني ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من قول الناظم رحمه الله في هذا البيت. فنقول أخوتي الكرام، انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من المد الجائز في قوله أو عرض السكون وقفا مسجلا. بارك الله فيك أخي حكيم. هذا طبعا بعد الله سبحانه وتعالى بمشاركتكم طبعا، يعني أنا وحدي لا أتذكر كل هذه الأمور، ممكن. نعم بارك الله فيكم. نعم، فقال الناظم رحمه الله لبيان النوع الثاني من المد في قوله رحمه الله أو عرض السكون وقفا مسجلا، وهذا هو الشطر الأخير من هذا الباب، أو عرض السكون وقفا مسجلا. أو هنا كلمة أو هذا الحرف أخوتي الكرام، ما نوع هذا الحرف؟ هذا الحرف أو نعم بارك الله فيكم، أو هذه حرف عطف، حسنت أخي حكيم، حرف عطف، نعم وعليكم السلام ورحمة الله، هو حرف عطف، نعم بارك الله فيكم. نعم، وهنا بالمناسبة بارك الله فيكم، يعني مرت معنا ولكن من باب إن شاء الله الفائدة، ممكن لم يكن معنا يعني أحد الأخوة والأخوات في ما ذكرناه في كلمة أو، هنا هذه الكلمة بارك الله فيكم تأتي في القرآن الكريم أو عجبتم، تأتي بوجهين عند القراء، منهم من يقرأ أو ومنهم من يقرأ أو. فقلنا بارك الله فيكم، من قرأ أو عجبتم هل يجوز الوقف على أو؟ فقط هذا من باب الفائدة إن شاء الله، نضعها في الفوائد ليست من ضمن يعني شرح الجزرية. أو هل يجوز الوقف عليها من قرأها بالسكون؟ أخ آدم يقول نعم يجوز له، نعم يجوز له. ولمن قرأ أو عجبتم، هل يجوز الوقف على أو؟ هذه نقول أو، نسكن الواو ونقف. لا يجوز. أخونا آدم يقول لا يجوز، ولميس يقول لا يجوز، لا والله أعلم لا يجوز. نعم، وهو حقيقة لا يجوز. لا أو جبتم. لماذا بارك الله فيكم؟ نقول كل كلمة على حرفين يجوز الوقف على الثاني، وكل كلمة أو كل شيء في القرآن الكريم من حرف واحد لا يجوز الوقف عليه، لا يجوز الوقف عليه. لأن أو هنا أخوة الكرام، أو ما هما هذان الحرفان؟ أو ما هما هذان الحرفان؟ أو أو عجبتم. نعم، أنا الأخ حكيم معنا إن شاء الله. أو عجبتم ابن الإسلام، أو عجبتم بفتح الواو أخي آدم، بفتح الواو، أو بسكون الواو، أو ما هما الحرفان؟ لا، انتهينا الآن من كلمة مسجلة. وترك الشرط وهو حرف المد فلم يذكره في الشطر من البيت، ولكن نقول هذا الباب متعلق بالمد باختصار الوقت، نريد أن نسأل، فنقول هذا الباب متعلق بالمد، فمن المسلم أن يكون حرف المد وهو الشرط دود، هذا الأمر الأول، وأيضا بأن يكون قبل الحرف الساكن الذي هو السبب، وأن يكون ماذا؟ قبل الحرف الذي سوف نقف عليه ونسكنه. واضح أخوة الكرام؟ نكون بعده. وعلمنا من تقدم حرف المد على السبب من قول الناظم رحمه الله كلمة وقفا، هل يمكن أن يكون الشرط حرف لين؟ إن شاء الله سوف نأتي هذا أخي آدم بارك الله فيه، سوف أتي في هذا الموضوع. نعم، أما بالنسبة للعموم، بالنسبة للعموم أخوتي الكرام، حرفا اللين يكونا شرط في المد للسكون، أما للهمز لا يكون إلا عند ورش رحمه الله، إلا عند ورش رحمه الله، وهذا بشروط الاتصال أيضا وليس الانفصال. نعم، هذا بصورة يعني سريعة إن شاء الله. نعم، فإذا قلنا بارك الله فيكم وقفا تجنا أن حرف المد الساكن قبل الحرف الساكن، لأن نهاية الكلمة، نهاية الكلمة إذا وقفنا عليها خلاص لا يوجد كلام، فالكلام هو الذي قبله، فإذا حرف المد يكون قبل السبب وهو في قوله رحمه الله وقفا، كلمة وقفا. وكما ذكرنا أن الوقف لا يكون إلا على آخر الكلمة، فهل يكون حرف المد بعده أم قبله؟ فقلنا فمن الطبيعي أن يكون قبله لانتهاء الكلام. وأيضا بارك الله فيكم، من المسلم أن يكون شرط المد مع الحرف الموقوف عليه في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، ولا يكون من كلمتين، ولا يكون من كلمتين. لماذا؟ لأن نعم لماذا؟ لأن الحرف أو السبب هو سبب عارض، أي سوف نقف عليه، ولا يجوز الوقف على الحرف الأول من الكلمة، فلذلك قلنا أن الكلمة نهايتها هذا هو المقصود في الوقف عليها بالسكون. بالسكون. الآن نأتي بارك الله فيكم في الدقائق المتبقية إن شاء الله نعرف هذا المد. فلو عرفنا المد العارض للسكون نقول هو أن يقع بعد حرف المد حرف متطرف متحرك ثم يسكن سكونا عارضا بسبب الوقف، سواء كان حرف المد مرسوما نحو الرحيم نستعين المؤمنون الكافرون أو غير مرسوم. في قبلة الرحمن هل هناك حرف قبل النون في الرسم ترسم كيف؟ نعم الرحمن بهذه الطريقة ترسم. نعم لا يوجد حرف مد في الرسم. نعم هذه الألف الخنجرية هذا ضبط، هذا ضبط. الكتاب أيضا من غير ألف. أو كان هذا الحرف أخوتي الكرام مبدلا، نعم أو كان مبدلا. كيف يكون مبدلا؟ من يعطيني مثال أن يكون مبدلا؟ يعني حرف المد هذا يكون مبدلا عن شيء. نعم بارك الله فيكم. أين هو مبدل؟ هل الألف التي بعد الميم، نحن نتكلم عن العارض للسكون يا مسلمة، هل الألف التي بعد الميم مبدلة؟ نحن نتكلم عن الألف الآن في المد العارض للسكون أو الياء أو الواو. نعم من يأتينا بمثال يكون حرف المد هذا مبدلا عن حرف آخر؟ عليما أين العارض للسكون أخي آدم؟ يعني إيش مبدلا؟ مبدل إبدال حرف مكان حرف. نعم هذا مد عوض، نعم وهذا يدخل من قبيل المد الطبيعي كما ذكرناه. نعم بارك الله فيكم. جنة هل هذا عارض للسكون اختشفاء مبدل؟ أنا أدري أنكم تعرفون هذه المسألة ولكن ممكن. نعم نعم يا حفصة بارك الله فيك. نعم نعم مثلا عند ورش، مثلا عند ورش رحمه الله يبدل الهمزة الساكنة لحرف مد، عند السوسي رحمه الله عند حمزة حال الوقف فيبدلون هذه الهمزة فتبدل إلى حرف مد. فبما أنه ولو أنه مبدلا أخوتي الكرام يدخل من قبيل المد العارض للسكون. كلمة الذئب إذا قرأناها لورش ووقفنا عليها، كلمة الذئب لا ليست سماء أخي الحبيب، سماء نحن نتكلم أخي جليبيب عن الألف ليست إبدال الهمزة الآن التي بعدها وهو السبب. نعم الذيب، نعم نعم إذا وقفنا عند هشام وحمزة بإبدالها إلى حرف مد سوف يلتقي ألفان وهذه مسألة صعبة قليلة عن الأخوة والأخوات الآن. نعم الذئب الذيب بئس بيس. نعم ولكن نحن نتكلم بالعموم ليس لحفص فقط. نعم فإذا وقفنا الذيب أو قرأنا الذيب، نعم لو قرأنا يا لميس الذيب هل يدخل من قبيل المد العارض للسكون أم لا؟ نعم أخي آدم سامي الصلاة هذه الألف ليست مبدلة، الألف ليست مبدلة، أنا أتكلم عن شرط المد. شرط المد يأتي مرسوما كما هو في المؤمنون كما هو في العباد، وأتينا إلى الغير المرسوم تلك الرحمن، الآن أتينا إلى حرف وهو مبدل فيدخل. نعم يدخل. فلا نقول لا هذه ليست من قبيل المد العارض للسكون لأن هذه ليس بحرف مد أصلا وإنما بهمز. لا نقول لا هذا يدخل. نعم يدخل وقفا. نعم في نحن نتكلم عن أن هذا الباب أو هذه المسألة للوقف. نعم فإذا يكون فيه مثلا الرأس عند السوسي رحمه الله عند حمزة وقفا، أخي شرف، الرأس إذا وقفنا عليها عند حمزة كيف؟ الرأس. وإذا قرأناها لورش للسوسي رحمه الله أيضا الرأس، فتبدل هذه الألف، فعندما تبدل ندخلها طبعا عند من قبيل المد العارض بالسكون. نعم. نأتيكم بمسألة أخيرة بارك الله فيكم في هذا التعريف. مثال كلمة، مثلا كلمة داود. شأن. نعم. كلمة شأن. نعم نعم يبدلها. نعم